الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. الحقيقة احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت يوم الأربعاء اللي فات لو حضراتكم تتذكروا عن كيف نثبت بعد رمضان، وقلنا ان موضوع الساعة بعد رمضان دايما السؤالين اللي بيخطروا على بال ناس كتيرة جدا، يا ترى ربنا قبلني ولا ما قبلنيش، يا ترى ربنا تقبل اعمالي ولا لا، حاجة تانية ازاي بقى ان انا اثبت واذا انا اكمل بعد رمضان. قلنا موضوع القبول يا جماعة، قلنا لما بيكون حال العبد واحواله الايمانية بعد شهر رمضان زي ما كانت قبل رمضان اذا كان هو مستقيم قبل رمضان فدي علامة قبول، او اذا كانت احواله الايمانية بقت كويسة وكانت قبل رمضان مش كويسة برضو علامة قبول، او اذا كانت الاعمال بتاعته بقت زايدة في الطاعة ما شاء الله بعد رمضان برضو دي علامة قبول. اما علامات الرفض يعني ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، او علامات الرد ان الانسان يكون مستقيم قبل رمضان وبعد رمضان ما يبقاش مستقيم، او اعماله كانت ما شاء الله 9/10 بعد رمضان بقت 2/10، دي علامات رد ربنا يعافينا ويعافيكم. قلنا الحاجه الثانيه كيف نثبت، قلنا ان كتير من اللي بيقعوا بعد رمضان مشكلتهم ثلاث حاجات. اول حاجه ما سالش ربنا الثبات، احنا من غير ربنا ما ننفعش، انت ممكن تستغنى عن الاكل عن الشرب عن اللبس عن اي حاجه انما لا تستغنى عن الله طرفه عين، فعلا بجد ما نستغناش عن ربنا طرفه عين. الحاجه الثانيه ان ان ان ان الانسان ممكن يكون موفق قوي في عبادته، احيانا الانسان يا جماعه يجي له شيء من العجب بنفسه ان هو في رمضان ما شاء الله عليا حاجه جميله قوي ما شاء الله، قيام ايه وصيام ايه يا اخي، ده انا ما شاء الله ده انا ولا الربيع بن خثيم يا اخي، ده انا ولا انس بن مالك في زمانه رضي الله عنه وارضاه، يحصل عجب وسبحان الله. ويعني ورب طاعه اورثت عزا واستكبارا ورب معصيه اورثت ذلا وانكسارا، لذلك كان احتلف يقول رب طاعة ادخلت صاحبها النار ورب معصية ادخلت صاحبها الجنة، قالوا كيف ذلك؟ قال يفعل الطاعة فيصاب بالعجب والغرور فيرد الله عمله، والاخر يفعل المعصية فيصيبه الذل والانكسار فيعود الى الله سبحانه وتعالى ذليلا منكسرا فيقبل الله توبته ويعود هذا العبد الى الله سبحانه وتعالى فيكون سبب دخوله جنة الرحمن سبحانه وتعالى. واحنا في كل الاحوال عايزين نكثر قوي قوي قوي من جرعة الذل والانكسار بين يدي المولى عز وجل، واحنا بنقرأ دايما الآية واسجد واقترب، انزل تحت تطلع فوق، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. يا رسول الله النبي بيسأل سيدنا نبي عسلم بيسأل كعب اللهم صل وسلم ربيع بن كعب بيقول له سلني شأن يا ربيع، يقول له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، يقول له أو غير ذلك، يقول له هو ذاك يا رسول، يقول له فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، ليه؟ فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. كل ما تنزل وتذل نفسك وتنكسر وتحط الجبهة والأنف اللي هم أعظم وأعز حاجتين عند الإنسان حطهم في التراب تطلع فوق السحاب. فربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين ويرزقنا نعمة الذل والانكسار بين يدي المولى عز وجل. حتى اني يعني كان احد الأئمة الكبار يقول لك فلو طرقت من اي باب من ابواب الطاعة يوم القيامة ستجد ان الباب ده ما شاء الله عليه الزحام، باب الصلاة ما شاء الله الله اكبر، باب الزكاة، باب الصيام، باب الحج، انما باب الذل والانكسار هتلاقي عليه ناس قليلة جدا جدا بجد، هتلاقي الناس اللي بتذل نفسها وتنكسر لله قليلين قوي، عددهم مش كتير، لان مش كتير اللي بيحسنوا يعني حتة الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. ممكن اعبد ربنا، اصلي، احج، ادفع فلوس وازكي واصوم رمضان واعتمر واعمل كل حاجة، انما اذل وانكسر لله مش كتير من الناس عنده الحتة دي. ربنا يا رب يرزقنا اياكم لذة الذل والانكسار. قلنا الحاجة التالتة ان الاسلام مش قضيته الاولى، اللي هو بقى بيقع بعد رمضان الاسلام مش قضيته الاولى، رقم واحد ما بيستعينش بالله عشان ربنا يثبته، رقم اتنين ان هو ممكن يكون اصابه العجب بالعمل بتاعه ووثق في عملي فالشيطان قدر يدخله من اي مدخل ويضيعه، حاجة التالتة ان الاسلام مش قضيته الاولى. لو ان قضيتنا الاولى هي الاسلام وليل ونهار عمال بفكر في الاسلام، مشغول جدا بالاسلام، مشغول بالمسلمين في كل مكان، عمال افكر يا ترى اخبار الناس، يا ترى اخبار المسلمين في الصين ايه، يا ترى اخبار المسلمين في اي مكان ايه. اذكر ان اخ مره قابلني أخ إيراني قابلني في دبي، كان عندي هناك دورة علمية وكان قابلني الأخ ده في دبي، فأنا هناك قابلني في صلاة الجمعة فدخل علي سلم علي السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا، قال لي أنا أخ مسلم من أهل السنة في إيران، قلت له أهلا وسهلا ربنا يحفظك ويحموك يا رب العالمين من بطش الشيعة، فقال لي يعني أبشرك بشرة كده ربما تسمعها لأول مرة، قلت له اتفضل، قال لي كتاب حضرتك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ترجم للغة الفارسية من حوالي، ده كلام ده كان إمتى؟ كان هو بيقول الخبر ده أظن من حوالي 6 سنين، فبيقول لي الكتاب مترجم من قبلها بفضل الله بحوالي 4 سنين، يعني من حوالي 10 سنين، قال لي الكتاب مترجم للغة الفارسية ويوزع مجانا على كل المسلمين الموجودين في إيران من أهل السنة اللي هم يبلغ عددهم كما قال لي في الوقت ده 15 مليون إيراني. أنا فرحتي بالموضوع ده كانت أكتر من فرحتي بكتب اللي تتوزع في جميع الدول العربية، كتب بتتوزع الحمد لله رب العالمين بالملايين، لكن مش دي كانت فرحتي أكبر، لكن فرحتي الأكبر إن بلد فيها شيعة بالمنظر ده وبعدين عمين بيسبوا في الصحابة ثم يختار كتاب أصحاب الرسول ليوزع على 15 مليون مسلم من أهل السنة في إيران، دي كانت فرحة كبيرة جدا إني أستشعر إن قد إيه الحمد لله رب العالمين، يعني إن أنت قدرت تنفع مسلم عايش في وسط شيعة عمين بيسبوا في الصحابة، واستلط له مرجع إنه يقرأ منه ويشوف مين هم الصحابة اللي هم خير جيل اللي وصلوا لنا الكتاب والسنة، يعني ربنا رب يجازيهم عنا كل خير ويجازي معلمهم الأكبر ومعلم البشرية وسيدنا وتجرتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجازي عنا كل خير يا رب العالمين. تعالوا نكمل موضوعنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. حضرتك تخيل وحضرتك تخيلي ان في واحد او واحدة عفوا قاعد عمالة بتغزل كنفة او اللي ما عرفش الكنفة، الكنفة دي عبارة عن لوحة كده بتتغزل بانواع من الخيوط الملونة، تحط خيط ابيض على احمر على اسود على اصفر على مش عارف، وفي الاخر تطلع لوحة جميلة مغزولة، لكن بتاخد جهد كبير جدا وقت كبير جدا والنساء بيتعبوا فيها جامد، ولذلك بعد ما بتخلص الكنفة بتبقى معتزة بيه او فرحانة وتعلقها في اجمل مكان في البيت وهي سعيدة او بيه. فتخيلوا حضراتكم لو هذه الاخت الفاضلة دي او المرأة الفاضلة دي غزلت الكنفة دي قعدت فيها مثلا دي شهرين، وبعد الشهرين راحت ماسكه خيوط وراحت فكها كلها وراحت رميها، الناس تقول عليها ايه؟ تقول عليها انها مش طبيعيه، صح كده؟ اب نورمال، مش طبيعيه خالص بالمره. تخيلوا بقى حضراتكم لما واحد عمال يغزل طاعه طول الشهر، هو هي نفس القضيه، واحد عمال يغزل صلاه وصيام وزكاه وصله رحم وبر والدين واحسان الى الجار وذكر لله وتسبيح واستغفار وصلى على النبي متصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وما شاء الله واعتكاف وتراويح وكل الخير ده كله عمال يغزله طول الشهر، ما شاء الله كون جبلين ثلاثه حسنات، وبعد ما خلص الشهر راح شادد الفتله وانتكس وراح مضيع كل اللي فات ده كله. ده يتقال عليه ايه اذا كانت اللي بتفك كنظه ولا بلوفر؟ بيتقال عليها مش طبيعيه. أمال اللي يفك مليارات أو ملايين الحسنات، وإحنا اتكلمنا في درس لو تفتكروا على إحدى القنوات الشقيقة تكلمنا عن درس بعنوان من سيربح المليار، واتكلمت في الدرس ده عن حوالي 20 مشروع على ما أذكر أو 25 مشروع في الطاعة ما شاء الله، العشرين مشروع أو 25 مشروع على ما أذكر مش فاكر العدد بصراحة، قلنا نطلع منهم بفضل الله بمليارات الحسنات، وجبت الأدلة عليها من الكتاب ومن السنة، مليارات الحسنات، والدرس موجود على الموقع بتاعي ان شاء الله، لكن ان شاء الله خلال بس 10 ايام ولا حاجه ان بنجدد الموقع عشان ينزل في توبه الجديد ان شاء الله بشكل اتمنى ان يليق باخوان المسلمين والمسلمات في كل اقطار الارض. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب العالمين ويجعلنا واياكم عونا لبعض على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. تخيل واحد عمال بيغزل حسنات وخيرات وطاعات ما شاء الله، واخر شهر شادد الفتله راح مضيع كل حاجه. فربنا بيقول اوعى تكون زي الست دي، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ليه؟ سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا ان الشيطان طول الشهر مربوط. مين اللي قال كده؟ حبيبنا وطلع عليه صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن إلى آخر الحديث. يبقى الشياطين متسلسلة مربوطة متكتفة عشان خاطر حضرتك تعبد ربنا صح وعشان خاطر حضرتك تعبدي ربنا صح. شوف كأن ربنا سبحانه وتعالى في موسم من مواسم الخير الجميلة دي بيقول لك ههيئ لك الجو المناسب عشان تعبدني وديك ليلة القدر وعد رقبتك من النار ودخلك الجنة. شوف الودود سبحانه وتعالى، شوف الود وصل لدرجة ايه. طب عشان ههيئ لك الجو ده ههيئولك ازاي؟ ههيئولك من خلال الشياطين بدقك هربطها لك اسلسلها. ايه تاني؟ عايز حاجة تفتح نفس الابواب الجنة التمانية اتفتحت عشانك. عايز ايه تاني؟ مش عايز احس ان في نار خلاص هقفل لك ابوابها كمان. طب انا عايز حد يشجعني، يا باغي الخير اقبل يا باغي الشر اقصر. طب يا رب ما فيش جايزة معانا كده، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. شوف التهيئة المعنوية الجميلة عشان تعبد ربنا صح، يكون عندك همة ما شاء الله عشان انت تقدر تؤدي الشهر ما شاء الله على اكمل وجه. وبعدين الشيطان يجي بقى مع ظهور اول هلال شوال تتفك القيود وهو مغلول بقى. شوف بقى ده لما كان بيشوفك تصلي الصلوات الخمسة في المسجد كان بيتفرتك من جوه، لان اذا سجد ابن ادم انصرف الشيطان خبالك بقى وهو يصرخ ويبكي ويقول امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فلم اسجد فلي النار. فكل ما كان يشوف حضرتك ساجد ويشوف حضرتك ساجد كان بيولع بيتجنن. فتخيلوا بقى مش سجود بقى، لا ده ما شاء الله صلوات خمس وسنن رواتب وقيام ليل وتهجد وما شاء الله وذكر الله وقراية قرآن، ايه الجمال ده كله. فكان عارف هيتجنن. فاول ما تفك عارف حضرتك واحد عمال ايه يعني، تخيل واحد متغاظ من واحد ونفسه وصله مش عارف وربطينه شهر وحطين التاني قدامه، تقول طب فكوني بس. فبعد شهر فكوه هيخش يفرتكه، فهو نفسه يفرتكك. فشوف ربنا بيقول ايه، بيقول ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. ربنا يجعلنا اياكم منهم يا رب. وما كان له يعني الشيطان وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. حته حلوه قوي الحته، يعني في حاجات كده في الايات لما نقف معاها كده ونفكر فيها بنطلع بفوائد يعني غريبه وجميله جدا. ربنا بيقول ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. ابليس كان بيظن في حضرتك ظن معين وكان بيظن في حضرتك ظن معين. ايه هو الظن؟ ربنا وضحه في ايه ثانيه اللي هو ايه، ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. ده ظن ابليس، ولا تجد اكثرهم شاكرين. يقول له يا رب انا هاجي لهم كده من قدامهم تمام، من ناحيه ايه، من ناحيه يعني سبحان الله، يعني بيقول لك ثم لآتينهم من بين ايديهم، بين ايديهم هم رايحين على فين؟ على الاخره. هزهدهم في الاخره، شوف قد ايه، واشككهم في الاخره واخليهم يقولوا حتى لو كان في اخره فربنا غفور رحيم، انا مش هصلي ولا اعمل اي حاجه. ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم الدنيا، هخليهم قلبهم ده يتقطع ويتعلق بالدنيا تعلق مش طبيعي. وعن ايمانهم من باب الحسنات، مش هخليهم يعملوا حسنات، هخليهم يزهدوا في الحسنات ويكسلوا عن العباده والطاعه. وعن شمائلهم ادين لهم السيئات والمعاصي واخليهم كده يبقى ماشي في الشارع، يبقى عفوا يبقى ممكن يكون متجوز ملكه جمال ويبقى ماشي في الشارع ويلاقي واحده اقل من زوجته 1000 مره ويقعد يبص لها، الشيطان زينها له سبحان الله. يبقى ايه، وعن ايمانهم وعن شمائلهم، وفي الاخر المحصله ما دام زهد في الاخره وما دام رغب في الدنيا وما دام زهد في الحسنات واقبل على السيئات، ثم لا تجد ايه، ولا تجد اكثرهم شاكرين. فربنا بيقول شو هو ده ظن ابليس، فربنا بيقول ايه، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. الجزئيه دي من الايه بتوافق قول المولى عز وجل وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وقليل من عبادي الشكور. كان ربنا بيقول الاصل ان الاكثريه ما هماش مؤمنين، مش كفار يعني، بس ما هماش مؤمنين قوي. وبعدين حتى لو قلنا الاكثريه كفار برضه احنا صدقنا. ليه؟ هو النهارده لما نبص على الكره الارضيه اللي عايش فيها البشر ده كله 6 مليار ونص عايشين في الكرة الأرضية، منهم 1.5 مليار تقريبا مسلمين، و5 مليار يكفرون بالله. هي المثال هي واضحة. ولقد صدق عليهم إبليس ظلنا، قدر إبليس أن يضل أكثر أهل الأرض، وما فيش غير شوية بس كده إيه إلا فريق من المؤمنين. وشوف سمناه فريق. تعرف حضرتك لما يقول لك إيه الفريق القومي، مع بعض التشبيه يعني، فريق قومي، إيه الفريق القومي أو فريق الأهل أو الزمالك أو برشلونة أو ريال مدريد أو مش عارف إيه الكلام ده كله. يقول لك فريق يعني حاجة متماسكة، تلاقي اللعيب حتى لو كان بينه وبين زميله في الملعب مشاكل الدنيا وما بينهم وبين بعض، ممكن يكون بره الملعب ما بينهم أواضي، لكن بمجرد ما يتحطوا في المستطيل الأخضر أخوي وحبيبي قلبي وقلبه حتة واحدة. ليه؟ هدف وهدف واحد، لازم نطلع من الماتش ده كسبانين، لازم ناخد الكاس، لازم نفوز بالدوري، لازم ناخد كاس أفريقيا، لازم ناخد كاس العالم. فهم قلبهم على بعض، بعد الملعب ملناش دعوة. فهنا بيقول لك فريقا من المؤمنين، كأن ربنا بيقول اللي في وسط خضم الكفر ده كله، افهم بقى الآيات وغوص بقى في وسط المعاني الحلوة دي. في وسط خضم الكفر ده كله 5 مليار بيكفروا بالله سبحانه وتعالى، في 1.5 مليار مسلمين. الأصل إن 1.5 مليار دول حبايبي يبقوا إيه؟ فريق إخوة. إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. شوف قد إيه؟ مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هي دي فريق من المؤمنين، فريق واحد، هدفنا واحد، في مستطيل واحد، تمام؟ نفسنا ان احنا نكسب ونفوز، ونفسنا ان احنا نخلي الدنيا كلها تؤمن بالله سبحانه وتعالى. يعني هدفنا الكبير او ان احنا نجيب جون. الجون بالنسبة لنا ايه؟ جون بالنسبة لنا ان احنا ربنا يكرمنا كل 27 ثانية نجيب هدف، نخلي واحد يسلم لله سبحانه وتعالى. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة. هو ده الهدف، جون يعني واحد يسلم، وده اللي بيحصل الحمد لله رب العالمين. كل 27 ثانية بتمر على الكرة الأرضية في واحد أو واحدة بيقف وقلبه منشرح ومبسوط وسعيد، وبيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فرحتك بينا يا رسول الله يوم القيامة لما تلاقي المليارات دي كلها جاية في ميزان حسناتك بأبي أنت وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن إيه؟ في وسط المليارات دي كلها في فريق من المؤمنين. خد بالك، الناس اللي كفرت أو الناس حتى اللي عصت، ربنا بيقول وما كان له عليهم من سلطان. خد بالك الحتة نقطة تانية عايزين نقف معاها في الآية دي، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم، ما هو ربنا يعلم سبحانه وتعالى. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما يعلم إن فلان دوت خد بالك هيؤمن أو هيكفر، طب ما هو ده في علم ربنا. فربنا عشان يتحقق علمه في العبد دوت، وربنا لا يجبر احدا على شيء سبحانه وتعالى، يعني لا يجبر انسان، ده الفرقه الجبريه بقى اللي كانت بتقول لك ان الانسان بيكره على الكفر او على كذا. لا لا، الموضوع ده موضوع ده ده ده مصيبه لو حد فكر في كده. لما واحد تيجي يقول له صلي ولا تصليش، يقول لك مش هصلي. طب ليه؟ يقول لك لو شاء الله ايه كنت اصلي. خد بالك، يعني يقول لك لو ربنا راد ان اصلي كنت هصلي. يعني كنت عارف بقى اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين، وهو اسمه نصيب. لو ربنا عايز اصلي هيجبرني ان انا اصلي، ولو مش عايز اصلي هيجبرني ان انا ما اصليش. الموضوع مش كده، والا نفس الشخص ممكن تلقى عليه الحجه بكلمه واحده، قول له فلان سلفنا 10,000 جنيه، فيقول لك ما فيش مشكله، وممكن تديه ما بيصليش بس ماجد عيني وابن بلد يعني، فيديك ال 10,000 هتدفعهم لي امتى؟ هدفعهم لك يوم مثلا احنا في شهر 9 يوم 11، فيوم 11 قال لك فين الفلوس؟ قول له والله اخي انت عارف اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين، لو ربنا قدر ان انا اديك الفلوس هيجبرني ان انا اديها لك، ولو مش مقدر هيجبرني ان انا ما اديها لكش. هيرضى بالكلام ده؟ يقوم على طول يجيب سكينه ويشق بطنك. واخد بالك؟ انما هو يستدل بالقضاء والقدر في مسائل الدنيا فقط، في مسائل عفوا في المعاصي، ولا يحتج بالقضاء والقدر في مسألة المعصية. يعني ما قلتش ربنا قدر ان انا عصان، لا لا لا لا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، ومن باب اولى لا يرضى لعباده لا بالمعصيه ولا بالكفر، واخد بال حضرتك؟ فالشاهد في الموضوع ان ربنا بيقول ابليس ما اجبرهمش على كده، ده مجرد فقط انه وسوس لهم فهم استجابوا. مش الشيطان هيخطب الخطبة بتاعته في النار يوم القيامة لما يخش أهل الجنة ربنا يجعلنا وإياكم منهم، وبعدين يخش أهل النار وهم قاعدين في النار وبيتعذبوا في قعر جهنم، فجأة لقوا خزنة جهنم جايبين منبر، يا سلام على الإيمانيات، منبر هيتحط في النار ليه؟ خطيب الجمعة جاي. مين الخطيب؟ إبليس. وربنا سطر هذه الخطبة في كتابي عشان إحنا نحضر كلنا، شفت ايه؟ وبعدين فجأة لقوا واحد بيشق الصفوف، هم عمرهم ما شافوه، لان محدش فينا شاف ابليس يعني، والحمد لله ان احنا ما تشرفناش بمعرفته يعني. فاول ما يشق الصفوف ويطلع على المنبر، واخد بالك، ويتدور. المصيبة ان في ناس من اللي موجودين قدام، مش ده اغلب الناس يعني، ما كانوش بيصلوا لا جمعة ولا بيحضروا خطبة الجمعة، ده قاعدين في قعر النار، واخد بالك؟ وعلى الرغم من ذلك في منهم ناس كانوا حريصين ان هم يكونوا قاعدين قدامه صف اول، واخد بالك؟ سبحان الله. فبدأ ابليس يخطب، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، شو بقى الشهادة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وشو الفاء؟ فاء اللي بيسموها فاء التعقيب والسرعة، يعني فاستجبتم لي بسرعة، فأسرعتم في استجابة لما إيه وسوست به إليكم، يعني سبحان الله، فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا سلام. فربنا بيقول إيه؟ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن إيه بالآخرة. الله، طب ليه ما قالش إلا لنعلم من يؤمن بي؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وفي أعظم من كده؟ إنما ليه ذكر الآخرة؟ قال لك أصل هو إبليس دخل عليهم فين؟ مش الظن، إحنا لسه ذاكرين هو في الآية الثانية، ثم لآتينهم من بين أيديهم، آخرة هي دي اللي بتظبط عندك الأمور. ما هو علو همة الإنسان في الطاعة بيجي بسبب إيه؟ حاجتين، احفظ مني الكلام ده. أول حاجة استحضار لجميع مشاهد اليوم الآخر من لحظة دخول ملك الموت وإلى استقرار الناس في الجنة أو النار، وتحويل هذه المعلومة إلى واقع عملي من خلال الطاعة والعبادة. هو ده اللي بيربى عند الإنسان إيه؟ علو الهمة، اللي هو إيه؟ إن أنا أستحضر المشاهد كلها وبعدها على طول جلسة محاسبة. يبقى استحضار مشاهد الدار الآخرة وبعدها على طول جلسة محاسبة. انا استحضرت كم مشهد؟ دخول ملك الموت، لحظه طلوع الروح، دخول القبر، حساب الملكين، وبعدين النفخ في طلعت نفخ في الصور، بقى استحضار يوم القيامه ومش عارف ايه كان ده كله، وبعدين الخروج من القبور والذهاب لارض المحشر، وبعدين والمشاهد بقى واخدها بالترتيب لحد ما يوصل يا للجنه يا للنار. يقوم يعمل ايه بقى هنا عشان الهمة تعلو؟ استحضرت المشاهد، شايفها قدامك، زي ما سيدنا حنظلة قال حديث رواه مسلم، كان النبي يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأى عين، كأن دي كانت عاملة كده، فجأة عمل كده، بقى شايف كل حاجة قدامه، شايف جنة شايف نار. لذا الإمام ابن القيم رحمه الله كان يقول: فلو أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. فكل عمل او قول او اي حاجه يعملها يعرضها على ايه؟ على الجنه والنار. تدخل الجنه ولا تدخل النار؟ لو تدخل الجنه يفعلها، تدخل النار يبطل. فقال لك سبحان الله، فلما استحضر مشاهد الاخره او ما عاد حاسب نفسي بقى اقول: طيب انت لو كنت بتشرب سجاير يصرك بقى لما يخش عليك ملك الموت يلاقي علبه السجاير تحت المخدة بتاعتك أو في إيدك سجارة، ولا يخش عليك وانت ماسك سواك وبتطهر الفم عشان هتبتدي تصلي أو تقرأ قرآن؟ أقول: لا والله، يبقى السواك أفضل. طب خلاص، يبقى بطل سجاير، ما انت كده كده ملك الموت هيخش عليك. يسرك بقى لما تخش القبر بقى، والأعمال بتاعتك، والقبر صندوق العمل، والأعمال بتاعتك كلها تلاقيها هناك تحت موجودة. يسرك لما تخش القبر تلاقي ايه؟ تلاقي بر الوالدين ولا العقوق؟ لا الاقي بر الوالدين. صلة رحم ولا القطيعة؟ لا الاقي صلة الرحم. تلاقي الصلاة ولا ترك الصلاة؟ لا الصلاة. تلاقي قراءة القرآن ولا هجر القرآن؟ تلاقي الأمانة ولا الخيانة؟ الصدق ولا الكذب؟ هتقعد تحاسب نفسك على كل حاجة من أعمال القلوب والجوارح. تحب تقابل ربنا بدي ولا بدي؟ دي بقى الحتة دي تعلي همتك وتخليك زي الفل، تخليك 10 على 10. واحدة مش محجبة استحضر أحداث الدار الآخرة، ما احنا مش هنعيش على طول يا جماعة، يعني ما احناش مخلدين، دي هي أيام أيام ولحظات. النهاردة محمود المصري قاعد بيديك درس دلوقتي، بيكلمك وبيذكرك بالله، بعد فترة الله أعلم تلاقيه ده بشحمه ولحمه وروحه تحت التراب في القبر، ويجي واحد غيره يذكرك بالله، واللي بعديه يموت ويجي لك واحد ثالث يذكرك بالله. ما كان الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمة الواسعة كان مصر كلها تلتف عشان تقعد تسمعه، الشيخ يشكى الله يرحمه رحمة الواسعة، الشيخ المشتهر الشيخ دكتور جميل غازي، الناس الجيل الله يرحمهم الجيل المحترم، الجيل المحترم اللي ما كناش بنسمع عنهم الهمسة، ربنا يرحمهم رحمة واسعة رب العالمين. فكان جيل وجيل بيروح وبعد جيل يجي وجيل يروح وجيل يجي، وكل 100 سنة الأرض بتتقلب، مش بتتكلم عربي، اللي هي الأرض بتتقلب. الأرض بتتقلب، مفيش 100 سنة بتعدي يا جماعة إلا كل اللي على الأرض تقريبا، يعني في ناس بتشد عن كده يعني أعمارهم مثل ما بين 60 إلى 70، لكن أحيانا تلاقي واحد عنده 130 سنة، بس دي يعني حالات شد قوي يعني، لكن تقريبا في الغالب كل اللي على الأرض كل 100 سنة بينزلوا تحت الأرض ويطلع جيل جديد، وبعد 100 سنة ينزلوا ويطلع جيل جديد. والدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. ربنا يحسن ختامي وختامكم رب العالمين. شايف في الموضوع واحدة مش محجبة، فلما تستحضر بقى كده مشاهد الدار الآخرة وتقول لو دخل عليا ملك الموت يسرني ان يدخل عليا ملك الموت في وقت، طبعا هي مش قاعدة في البيت محجبة يعني، لا انا اقصد في الوقت ده هي كانت اصلا لما بتخرج تلبس حجاب يبقى اسمها محجبة حتى وهي قاعدة في البيت وبيتها بقى حجابها، شوف دي. فيعني يسرك ان ملك الموت لما يخش عليك تكوني لسه ما فكرتيش في الحجاب ولا مقتنعة بالحجاب ولا حتى ممكن تكوني بتنكري الحجاب، ولا يخش عليك ملك الموت وانت الحمد لله كنت بتلبسي الحجاب في الوقت ده وبسبب المرض قعدت في البيت فما بتخرجيش، لكن لو خرجتي ما بتخرجيش الا بالحجاب. تقول لا والله يسرني طبعا ان لما يخش عليا اكون بحجاب الحمد لله رب العالمين. يسرك لما ملك الموت يخش عليك تكوني بتبر امك وابوكي او وبتكرمي جوزك، ولا بتاذي جوزك وعقب امك وابوك، لا والله اكون باكرم جوزي واكون بره بام وابويا. هي دي الحته اللي تعلي الهم عندكم، هي دي اللي تخلي الهم عندكم في السماء، في السماء بجد. دايما الواحد لما يكسر، احيانا الواحد بيتعب، احيانا بيمل، احيانا بيجيله لحظة سآمة، يعني احيانا الواحد قاعد عمال بيشتغل في كتاب مثلا او بيحضر محاضرة من كتر القعدة، يعني معلش ده حاجة بقى شخصية، انا بقعد في مكتبتي يوميا 18 ساعة. لو اي بني ادم في الدنيا مش يمل ده ممكن يموت 18 ساعة في مكتبتي، تمام؟ ومكتبتي احيانا بيكون مكتبتي او مسجدي، يعني اما اقعد في المكتب او المسجد بتاعي، فقاعد 18 ساعة احيانا بيجيني شبه خنقة. ده انا بكلمك بصراحة بوضوح، انا اقول لك ان انا قاعد، لا احيانا بتخنق عايز اشم شوية هوا، نفسي اخرج زي ما الناس بتخرج نفسي، وبعدين فجأة افتكر اقول لعل وعسى زي ما الامام عبد الله بن مبارك قال، قالوا له الى متى تصنف يا امام؟ قال لعل الكتاب الذي ادخل به الجنة لم يكتب بعد. اقول يمكن حد عارف، يمكن يكون الكتاب اللي انت بتكتبه دلوقتي او المحاضرة اللي انت بتحضرها دلوقتي تكون هي دي سبب دخولك الجنة. ما تكسلش، اشتغل وربنا يكرمك، وبعدين في جنة بقى ان شاء الله، ربنا يا رب يجمعنا وياكم في الجنة، هناك بقى نتفتح وننبسط، ما فيش هناك بقى لا تحضير ولا هوا ولا مسجل ولا ما فيش بقى الكلام ده كله كده بقى، هتبقى قعدات لايف كده قاعدين مع بعض كده على الارائك، ايه يعني قاعدين بقى ما شاء الله، يعني ربنا يا رب يجمعنا وياكم في الجنة، نقعد ندردش مع بعض بقى ونحكي ونفتكر بقى الذكريات الحلوة الجميلة اقول لك فاكر بقى يوم كذا لما كنا قاعدين مع بعض على قناه كذا وبندردش مع بعض وبكلمك عن علو الهمه، قلت لك خد بالك استحضر مشاهد الدار الاخره وضحك بنفسك هتلاقي همتك ما شاء الله في السماء، ممكن توصل بالهمه دي ان انت تبقى في الفردوس الاعلى. ودينا يا جميل قاعدين في الفردوس الاعلى، خدت بالك الحته دي ممكن تفتكرها يوم الايام؟ حد عارف؟ حد عارف؟ يمكن المحاضره دي نفسها يوم الايام نسال ربنا يا رب فرجنا عليها تاني يا رب. لان في الجنه لنا فيها ما تشتهيه الانفس، اللي احنا نشتهيه ربنا هيكرمنا بيه بفضل الله سبحانه وتعالى. فربنا بيقول لنا ايه؟ وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره. قال لك رغم ان المطلوب هو الايمان بالله واليوم الاخر، والاصل هو الايمان بالله، لان الايمان بالله بيندرج تحت كل حاجه. ما دمت هتؤمن بالله تؤمن بالله واليوم الاخر والملائكه وكل حاجه بقى ربنا بيامرنا ان احنا نؤمن بيها نؤمن بيها، لكن الاصل هو الله سبحانه وتعالى، ان احنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى. لكن هنا قال لك الاخره ليه؟ قال لك لان ابليس دايما يلعب عليك في الحته دي، يظبط لك حاجات معينه تصرفك عن الاخره. هو عايز يصرفك عن الاخره باي طريقه. هو يقول لك اعبد ربنا مفيش مشكله، بس ده ربنا غفور رحيم. يعني انت حتى لو ما صليتش يا اخي وعلى اخر 10 ايام في حياتك وصليت وتبت لربنا هيبدل لك سيئاتك حسنات. شفت دي؟ وما يقدرش يلعب معاك في حته الايمان بالله، لكن يلعب معاك قوي في حته الايمان باليوم الاخر. دي شغله ابليس بقى، خد بالك. يجي مثلا انت يعني مثلا عملت معصيه يقول لك يا عم معصيه ايه ده، انت تعتبر من 10 مبشرين بالجنه، ده غيرك بيعمل وبيسوي وبيعمل، ده انت تعتبر ما شاء الله من اولياء الله الصالحين. وايه؟ ويبجح لك نفسك ويضيعك، فبيخش لك مدخل ايه؟ مدخل الاخره، يزهدك في الاخره او حتى يرغبك في الاخره، لكن مش في اعلى درجه في الجنه. يعني دي اخر مرحله معاه، ان هو يقول لك ايه طب خلاص يعني فاهم ازاي يعني ايه. يعني ممكن يجي مثلا يلعب معاك وانت عارفين بقى ايه خطوات الشيطان، ونبقى ندخل لكم ان شاء الله المكائد السبعه بتاعه الشيطان. من ضمن المكائد ان هو يصرفك من طاعه لطاعه اقل. يعني مش هيقول لك تعالى ما دمت ان شاء الله مصر على الطاعه وقلبك ما شاء الله مليان ايمان، فما يقدرش يصرفك عن الطاعه. يعمل ايه؟ يقول لك طب خلاص انا مش عايز اصلي صلاه الفجر، لان صلاه الفجر دي من اعظم اسباب دخول الجنه. النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال من صلى البردين دخل الجنه، يعني العصر والفجر. وصلاه الفجر دي بقى الورديه الاولى بتاعه الملائكه اللي بتستلم من ورديه الملائكه اللي بتيجي من عصر الفجر، فصلاه بتشهدها الملائكه فيصعدون الله عز وجل ومعهم كشف اسمائهم فلان وفلان كان بيصلوا الفجر يا رب. فهو عايز يصرفك عن صلاه الفجر، يعمل ايه؟ يخليك تقوم بالليل. يقول لك بقالك كتير ما بتصليش قيام ليل، نفسك ما اتفتحتش كده لقيام الليل. ده حتى سيدنا جبريل قال للنبي واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. قوم يا راجل صلي لك ركعتين اربعه، قوم صلي 11 ركعه زي ما النبي كان بيصلي صلى الله عليه وسلم. بتصلي خفيف يا اخي، طول صانع عباده ما شاء الله. ده ابليس اللي بيشتغل معاك على كده. تخيل بيقول لك صلي وطول. صليت وطولت 11 ركعه قبل الفجر بقى بربع ساعه بنص ساعه، قال لك يا سلام ده انت كده يعني عملت اللي ما حدش عمله في زمانك، انت فلتت زمانك، انت معجزه عصرك، انت لو الدنيا زيك كده احنا كنا نبقى في جنه. طب ايه رايك بقى مكافئتك بقى الحلوه؟ ما تنام لك بقى ربع ساعه كده عشان تشوف رؤيه كده بقى وانت داخل الفردوس الاعلى وانت بقى بتقابل النبي وانت فتقول والله فكره حلوه، صحيح اريح شويه عشان كمان وكمان عشان اقرب للاخلاص، عشان كمان لما تخرج ما يبانش عليك اثر السهر. فتروح نايم ربع ساعه، يوم خاتم على ودانك وضارب على مؤخره رأسك، نم عليك ليل طويل فاركض، يوم مصحيك الساعه 8 الصبح. فتقوم قايم إنا لله وإنا إليه راجعون، بقى أنا أصلي قيام الليل ويفوتني صلاة الفجر. هو ده مقصد إبليس، هو ده مقصده. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند البخاري ومسلم قال إيه؟ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. مش قادر تصلي 11 ركعة وهتوفق ما بين، مش قادر توفق بينه وبين الفجر، قوم صلي ركعتين وطول وربنا يكرمك ونام. خد بالك، او قوم قبل الفجر بساعه او ساعه الا ربع او نص ساعه، صلي ركعتين واستنى وصلي الفجر واقعد للشروق واطلع يا سيدي ده، او روح شغلك وهكذا. اقلم حياتك ان انت اوعى يفوتك فريضه، لأن ربنا قال كما في الحديث القدسي اللي رواه البخاري قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب حاجة تتقرب بها ربنا هي الفريضة. اتبالك؟ لكن في حب تاني اللي هو حب بقى إيه؟ حب سبيشال كده للناس اللي هم اللي هو حب ما يطلوش وما يفصش بيه إلا أهل الحب. خد بالك؟ لا يستحق هذا الحب إلا أهل الحب اللي هم أهل النوافل اللي بيقول ياه بقى أنا صلي بس في اليوم والليلة 17 ركعة بس فريضة مش كفاية، أنا بحب ربنا عايز صلي. طب في 12 ركعة رواتب، 12 ركعة رواتب يبقى كده كام؟ 17 12 29 ركعة. صلي 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. حلو اهو. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما عند الترمذي بسند صحيح انه قال من صلى في اليوم والليلة في 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الله اكبر، بيت اتبنى لك في الجنة. برضه مش كفاية، راجل محب، راجل بيحب ربنا، فنقول له طيب خلاص في كمان 11 ركعه كان النبي بيصليهم قيام ليل، يبقى 29 و11 يبقى 40، هم دول اللي كان بيصليهم النبي في اليوم والليله. 40 ركعه، 17 فرائض، 12 رواتب، 11 نوافل. فابليس بقى ما عرفش يلعب معاك بقى لما انت تشتغل صح وتعبد ربنا صح. ما دمت هتعبد ربنا على علم، ابليس ما عرفش يلعب معاك ولا يعرف يقرب لك. انما لو هتعبد ربنا على جهل هيلعب بيك زي ما الصبيان بيلعبوا بالكره. فعشان كده بيدخل لك من باب الاخره. فشوف ربنا بيقول ايه، وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. السؤال، كم مره صدق ابليس ظن ابليس في حضرتك وفي حضرتك؟ كم مرة؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وقلنا أن ظن إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين. لازم تقف وتجمد ولازم تتحدى إبليس ده وتعرف أنه أضعف منك، أن كيد الشيطان ربنا قال أن كيد الشيطان كان ضعيفا. فعلا هو يبدو أنه قوي، ومشكلة قوة الشيطان في أنه ما بنشوفوش، حاجة خفية كده. وأصعب حاجة ليك مع عدوك إنك ما تشوفوش. يعني لو تخيلت إنك بتقاتل واحد هو شايفك وإنت مش شايفه، كيف تقاتله؟ في الغالب هتقول في نفسك أنا كده كده مغلوب. لكن حينما تستعين بالحق جل وعلا فأنت غالب، لأن حزب ربنا هم الغالبون. خلاص أنت كده كده منصور إن شاء الله ما دمت تستعين بالله سبحانه وتعالى، ما دمت من أولياء الله سبحانه وتعالى. عايزك تفتكر وأنت بتجاهد الشيطان وأنت بتعلي همتك وأنت بتقبل على الله وأنت بتثبت على الطريق، وما تنساش الدعاء دايما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ودعاء النبي عليه السلام كما عند الترمذي بسند صحيح يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. افتكر على طول كده، ادعي ادعي إن ربنا يثبت إيمانك ويثبتك على الطاعة. اوعى تغتر بعبادتك، اوعى تقول الحمد لله يعني ربنا هدينا وكرمنا بنعبده ولابسين الزي الإسلامي وملتزمين ومنصلي في المسجد وما، فيصيبك الغرور فتنتكس. اوعى، اعمل زي ما سيدنا أبو بكر عمل، وهو أفضل الدنيا دي كلها بعد الأنبياء والمرسلين. كان يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله. قبلك كان يقول ليتني شعرة في صدر عبد مؤمن، ثم ينظر إلى لسانه ويقول هذا الذي أوردني المودمين. ده اللي النبي قال عنه، قال ما من احد منكم يعني ما من احد منكم كان له عندنا يد الا وقد كافأناه بها ما خلا ابا بكر فان له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامه. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. يعني بيقول ما فيش حد فيكم كان ليه معروف معانا او علينا الا وكفئناه بزياده كمان الا ابو بكر. ما نعرفش نكافئه احنا كبشر، إنما يكافئه رب البشر، ولذا نزل فيه القرآن بنفس المعنى ده، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ربنا بيقول له أنا هرضيك أنت ومن على شاكلتك، كل اللي يعمل زي ما عمل أبو بكر رضي الله عنه حينما أعتق بلالا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فربنا هيرضيه، وكل اللي يفرج هم مسلم ربنا هيرضيه، وكل اللي هيخدم دين ربنا هيرضيه، وكل اللي يعمل أي خير لخدمة الدين أو البلد ربنا هيرضيه. وبمناسبة البلد طبعا حقيقة طبعا كنت عايز أتكلم النهاردة عن أحداث أمس، لكن يعني من خلال المتابعة لقيت ما شاء الله تقريبا كل القنوات غطت الكلام في الموضوع ده، فقلت حتى لا نكرر نتكلم احنا في موضوع تاني، لكن أسأل المولى عز وجل ان ربنا يصرف هذه الفتن عن بلدنا الحبيب مصر وعن كل بلاد المسلمين رب العالمين، ان فعلا في تخطيط مش طبيعي، فعلا في تخطيط مش طبيعي لتدمير هذه البلد، واحنا لازم نحذر ولازم نحرص ولازم يعني على قد ما نقدر ان احنا نحاول ان احنا نحافظ على بلدنا ونحمي بلدنا وندافع عنها ونحاول نبذل كل ما نستطيع من اجل خدمة بلدنا الحبيب مصر، لان فعلا بلدنا يعني الواحد الفترة اللي فاتت دي قلقان عليها قلق مش طبيعي ومش عارفين الدنيا رايحة فين، لكن بنحسن الظن بالله وعلى يقين من ان ربنا هيحفظ بلدنا، لان بلدنا دي يعني فعلا بلد الطيبين، فيها ناس طيبين وفيها ناس افاضل وفيها ناس اتظلمت كتير قوي، وربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بان الظلم ده يستمر على الناس ديت. الناس اللي اتظلمت دي اكيد ربنا هيكرمها وينصرها، لان ربنا اللي وعد قال وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين، ده لدعوه المظلوم. عايز اقول للمظلومين اللي اتظلموا في مصر وما اكثرهم يعني ثلاث ارباع الشعب تقريبا كان مظلوم على الاقل يعني، فعايز اقول للناس دي ادعوا ان ربنا يحفظ بلدنا وان ربنا يسترها على بلدنا، لان فعلا ان شاء الله دعائكم يعني ارجو من الله ان يكون دعاء مستجاب. عايز اطلب من امهاتنا الغاليين اللي بجد الواحد يعني بقول يا رب يبارك فيهم يا رب العالمين. احنا عايشين فعلا ببركة ربنا اولا واخيرا، ثم ببركة الامهات والاباء الناس الكبار الافاضل الطيبين اللي عاش على ارض مصر. يعني ادعوا كتر من دعاء ان ربنا يحفظ البلد ديت يا رب من الفتن، لان مصر لو وقعت في طريق الفتن واستمر الموضوع يخوف قوي، ومش عايز بقى كل شيء نقول مين اللي عمله ولا مين، بس عايز اقول ان اللي بيعملوا كل الاعمال والفتن اللي عايزين العمالين بيثيروها من يوم للتاني، لا يعني مستحيل بيكونوا مصريين بيحبوا بلدهم، ومستحيل يكونوا الناس ديت عندهم وطنيه ولا عندهم دين، لان يعني ايه اللي احنا هنستفيده من كم الناس اللي عماله بتتقتل من بلدنا وقطر الدم واحد مصري وواحد مسلم اغلى عندنا من الدنيا اللي فيها. ده النبي عليه الصلاه والسلام وقف قدام الكعبه فقال ما اعظمك وما اعظم حرمتك ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. الله أكبر. يعني النبي بيقول إن يعني خذوا بالكم من حاجة، حتى إن أحد أهل العلم كان يقول لو إن واحد هدم الكعبة، شوف هدم الكعبة يبقى أهون عند الله من إنه يقتل مسلم بغير حق. تخيلوا يا جماعة موضوع خطير جدا جدا، حتة إراقة الدماء والقتل، وشوف كم أكتر من 1000 مصابين. طب ليه لمصلحة مين الكلام ده كله؟ إيه اللي احنا كسبناه؟ الشباب اللي بيصابوا دولت بدل ما يصابوا في أعمال شغب بالمنظر ده، ما ما ما ما يعني ما يوفروا الطاقة اللي جواهم دي يا رب العالمين، يعني يوفروها لخدمة بلدهم ولخدمة دينهم. يا رب احفظ شباب المسلمين يا رب، واحفظ البلد يا رب، واجعلها واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. طيب عايزين نفتكر ان الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده اجمل ميزه فيه ان اخرته الجنه. تخيل حضرتك لما تكون ماشي في طريق وانت تعبان، وحقيقي فعلا الطريق متعب، الطريق مش سهل، لان حفت الجنه بالمكاره. المكاره الحاجات اللي هي ثقيله على النفس، اللي النفس بتكرهها. مش قد ايه لما النبي بيتكلم عن حته واسباغ من اسباب بقى رفعه الدرجات ومغفره الذنوب والسيئات، واسباغ الوضوء على المكاره. الدنيا شتاء عز شهر طوبه وتلج ومش قادر، وعايز تقوم تتوضى بالميه متلجه عشان تنزل في الهواء المتلج وتروح تصلي. ما هو ده كله ليه اجر عند ربنا سبحانه وتعالى. اذكر كنت في اوائل التسعينات كنت اشتغلت في جماعه خيريه لتحفيظ القران في السعوديه في منطقه في الشمال. ما شاء الله المنطقة دي كانت بديعة، كنا بنشوف 4 في يوم واحد، حاجة كانت جواها كان صعب جدا من كتر الحر اللي هناك. تمشي في الشارع تحس ان راسك بتغلي، وفي الشتاء بقى في المقابل بقى درجة الحرارة كانت بتوصل لدرجة لا تتخيلها حضرتك. لدرجة عايز تعرف درجة الحرارة عاملة ازاي، كنا نفتح الحنفية وقت صلاة الفجر عشان نتوضأ ما تنزلش مية، لان المواسير كلها مليانة تلج. منطقة في الشمال على حدود العراق كان اسمها رفحاء، ربنا يحفظ يا رب أهل هذه البلدة الطيبة اللي عشنا معهم يعني أيام كانت جميلة، وناس أهل فضل وأهل خير، وإن كانوا شايفين الآن أرسل لهم سلامي جميعا، يا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. فكنا نعمل إيه؟ كنا نعمل احتياطنا. المسلم دايما يخطط لدينه ولعبادته زي ما أهل الدنيا بيخططوا لدنيتهم. فلان رايح بكرة يعمل الصفقة الفلانية، خد بالك ضبط نفسك، جهز البطاقة بتاعتك او الجواز السفر، جهز الدفتر الشيكات، اعمل كذا، اكلم فلان بيه عشان يظبط الموضوع الفلاني، خد الهدية الفلانية، بيظبط دنيته ومكرس حياته كلها كده وكاتبها كلها في نقاط ومحضرة وحطتها على المكتب. انت برضو ضبط دينك، ضبط عبادتك. انا ايه ما اصلي الفجر حرفيا ما تنزلش ميه الفجر، انا معذور بقى اخش انام، هتوضى بالثلج يعني، يعني اعمل ازاي يعني، فاهم ازاي؟ املى ميه من بالليل. كنا بنعمل كده، كنا من بالليل او من الظهر نملى حله كده ميه ونخليها استعدادا لاي وضوء، مش اي ميه تنزل حافيه، الحله موجوده. كنت افتح انا فيها الفجريه مفيش ميه، الحله موجوده، او متوضي وامرا حصل جو طبعا صعب جدا، لكن باجره اجر وعافيه زي ما بيقولوا يعني، فعلا باجره. وانت راجع بقى كده من الصلاه والجو صعب كده، حاسس بفرحة ونشوة. ليه؟ ان ربنا هو اللي مكنك واقامك ان انت تقوم في عز التلج وتتوضى وتخرج والهواء بيلفح وشك وصدرك ودانك وانت تعبان ومتكلفت، وراح تصلي ابتغاء مرضاة الله. لحد بقى شايفك عشان شهرة ولا غيره ولا بتاع، لكن راح تصلي. وغيرك مستسهل الموضوع، نام والصبح بقى كده على الساعة 10 ولا 8 حتى الصبح، قوم صلي في بيته وخلاص. لكن انت لا، لازم اصلي في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يا سلام، هم دول الرجالة بجد، مش الرجالة اللي بيضربوا ويخبطوا ويعوروا ويعملوا، الرجولة الحقيقية من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. هي دي الرجولة، رجولة إيمانية. وإذا كان أرجى الإنسان في الدنيا هو النبي صلى الله عليه وسلم، حياته كلها كانت إيمان، حياة قلبه عمران بالإيمان، اللي لو توزع الإيمان اللي فيه على الكرة الأرضية غرقها كلها صلى الله عليه وسلم. خدت بالك المسألة عامل إزاي؟ في الطريق آخر الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إحنا ذكرنا الكلام ده أكثر من مرة، كان ما يسيبش أي طاعة عشان يحفزك إلا لما لازم يربطها بالجنة. أنت أول حاجة في الإسلام الشهادتين، من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. بعد كده إيه؟ الأذان. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. الصلاة، الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الصلاة، من صلى البردين دخل الجنة. فدي من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. طب الصلاة والزكاة والصدقات، من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية. الصيام، من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. الحج، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الجهاد، إن للشهيد أو إن للشهداء عند الله سبحانه وتعالى 100 درجة، للشهداء عند ربهم 100 درجة، عدها إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ده لفظ الحديث. خد بالك، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين المسيرة 100 عام، الحديث رواه البخاري. طيب بر الوالدين، الوالد أوسط أبواب الجنة. كل طاعة النبي ربط ما بينها وما بين الجنة. ليه؟ أصل النبي كان عنده بلغة العصر كده فقه النفس عالي قوي، أعلى فقه نفس في الدنيا. هو يعلم جيدا إن أي إنسان في الدنيا أجري، بيحب إنه ياخد أجر من وراء الطاعة، أجر من وراء الطاعة، لازم أجر وإلا ما عرفش اشتغل. طب يعني وبعدين يعني اجري اجري اجري يعني لازم اجري. اه طبعا لازم اجري. تخيل حضرتك لو جبت واحد يشتغل عندك في بيتك، قلت له انا عايزك تدهن لي البيت ده كله وتظبطه لي و وبعدين مالكش عندي ولا مليم، مش هشتغل. ولذلك جاءت امرأة كما في الصحيح، جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ألي هذا حج؟ رفعت ابن صغير لها، صغير عنده بس أول سنة، ألي هذا حج؟ قال أجل ولك الأجر. هو الصبي الصغير ده، صغير ده لو راح حج وهي خلته أدى كل مناسك الحج، مقبولة؟ مقبولة ماشي، لو عنده 3 سنين 4 سنين مقبولة، لكن لا تغني عن فريضة الإسلام، عن حجة الإسلام. لازم يحج لما يكبر ويبلغ. فمزاي آه، فالنبي بيقول لها ايه؟ اجل ولك اجر، مع انها ما سالتش عن الاجر، لكن هو بيقول لها كده ليه؟ عشان تتشجع انها تاخده لاماكن الطاعه ولا تاخذه الى اماكن المعصيه. ويقوم المولى ويقوم في القران المولى عز وجل سبحانه وتعالى يوم ايه يدعوك الى الجنه، عشان ايه؟ يوصل لك دعوه لازم تقبلها. هو في حد في الدنيا مش عايز الجنه؟ يوم المولى عز وجل ايه؟ والله يدعو الى دار السلام، الجنه، والله يدعو الى دار السلام سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعوك إلى الجنة، كما صح الحديث عند الترمذي والبخاري واللفظ للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا، فقال اسمع، فقال اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك ابتنى دارا، خد بالك ابتنى دارا، ثم اتخذ في تلك الدار بيتا، ثم أعد مأدبة وأرسل رسولا يدعو الناس إلى طعام، فمنهم من أجاب ومنهم من أبى. التفسير فالله هو الملك، فالله إيه؟ هو الملك، خد بالك. والدار هي الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. يا رب ارزقنا يا رب أكل في الجنة يا رب. إحنا والمخرج الجميل اللي وقف ورا الكاميرا حبيبي ده، ربنا قال للأنصاري قال لهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هو إيه اللي خلى سيدنا بلال يصبر على الأذى والتعذيب؟ يا جماعة ده كان بيجردوه من ملابس من فوق ويجروه على رمضاء مكة على الرمل المحرقة اللي انت لو لمستها بايديك جلدك يقع، ويحطوا الأحجار العظيمة على صدره وعلى ظهره، لو نام على ظهره يحطوا الحجر على صدره، ولو من يمينه على وشه يحطوا الحجر على ظهره، شوف العذاب. ويقوم الرجل اللي كان بيعذبه أمية بن خلف عليه من الله ما يستحقه، يقول له آل لات والعزة إلهين من دون الله، فيقول أحد أحد. شوف قد إيه، مع إن عنده رخصة، ده ربنا اللي قال كده إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني كان ممكن بلال يقول له أيوه يا سيدي اللات والعزة إلهين من دون الله دول زي الفل، يا سلام فيش أحلى من كده، في أحلى من اللات والعزة؟ ده اللات والعزة دول حتى دمهم زي العسل، أي كلام، اي حاجه تتقال وخلاص من اجل ان ينجو من العذاب، لانه ممكن يفتن. خد بالك، انت اطروك في اي بلد من بلاد العدو، خد بالك، وحاطط الطبنجه في دماغك، ها تكفر، فانت ما بتكفرش، فقوله كفرت. هي وعايز الكلمه دي، قوله كفرت، سابك فمشيت وروحت، وانت ماشي بقى بتبكي وتقول يا رب سامحني يا رب، والله انا كنت مكره ان اقول الكلمه دي، لكن انت تعلم يا رب ان قلبي عمران بالايمان يا رب، استغفرك يا رب، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يا سلام. ولذلك عمار بن ياسر خد الرخصه. عمار بن ياسر امه اتقتلت قدامه، سميه رضي الله عنها وارضاها، ابوه اتقتل قدامه، ايه اصعب منظر في الدنيا كلها ان انسان امه وابوه يتقتلوا قدام عينيه. فلما جم بيعذبوه عذاب شديد جدا، فقعدوا بقى يطلبوا منه يقول كلمة كده ويكفر، ويقول كلمة كمان في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالها من شدة العذاب، تحمل كتير جدا عمار رضي الله عنه وارضاه. لكن شوف الإيمان بقى، وشوف القلب الجميل والإنسان الحساس ده رضي الله عنه وارضاه، شوف الإحساس العالي ده، رايح للنبي يبكي، ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فالنبي وضح له المسألة، إني ما تخافش وما تقلقش يا عمار، قال وكيف تجد قلبك قلبك عم قال له مطمئن بالإيمان قال فإن عاد فعد ده النبي اللي قال له ده مش فتوى مني أنا ده النبي اللي قال له قال له لو حد طلب منك الكلمة دي في مقابل ان انت يعني تقولها وتنجو من العذاب وما تكفتنش في دينك قولها وامشي وربنا يعلم الإيمان اللي مالي قلبك سبحان الله خدت بالك المسألة عاملة ازاي إلا من أكره وقلبه مطمئن إيه اللي خلى بلال يصبر على كل ده إن النبي عليه السلام يقول لسيدنا بلال يقول له حاجة غريبة جدا يقول له إن الجنة لتشتاق إلى علي إلى سلافة إلى علي وعمار وبلال بيقول له الجنة مشتاقة لك يا بلال فهو يصبر خلاص بقى قدامه جنة فبيصبر بيصبر ابتغاء مرضات الله ثم الجنة بقى جاية عمار بن ياسر وأم وأبوه إيه اللي ثبتهم إن النبي عد عليهم وقال لهم أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة لأن لفظ صبرا آل ياسر يعني في كلام في صحة الرواية لكن هو نفس المعنى بالجملة الثانية أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة خلاص موعدنا الجنة خلاص بقى إيه كل حاجة تهون ولذلك أم عمار سمية رضي الله عنها وارضاها لما جه أبو جهل طلب منها تقول كلمة هي ما خدتش بالرخصة خدت بالعزيمة تقول كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فرفضت فطعنها برمحه في موطن عفتها فكانت أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها إيه اللي خلى خباب يصبر ويثبت النبي كان بيكلمه عن الجنة إيه اللي خلى سحرة فرعون يصبروا وكتير جدا من اللي ابتلوا وتعذبوا إيه اللي خلاهم كانوا بيصبروا ويثبتوا الجنة إن وراء الطريق ده أخرته الجنة خلى حضرتك لما يكون ماشي في طريق والطريق صعب جدا وطول ما انت ماشي عمال بتنهج والارض ترابيه ومش قادر وعطشان وعم بقول لك ابشر انت هتمشي بس في الطريق الترابي ده 5 كيلو بس وبعد الخمسة كيلو هتلاقي نفسك في جنينه كبيره جدا وجنبها قطر والاثنين بيطلوا على البحر فتقول اصبر وعمال تمشي عمال تمشي حتى ما شويه تقول الله شامم ريحه البحر مش بيحتر كده تقول الله شامم ريحه البحر جاي مع اني مش شايف البحر ده شامم ريحته هو ده اللي حصل مع الصحابه او بعض الصحابه النبي كلمهم عن الجنه وهم مشتاقين للجنه في منهم ناس من كتر شوقهم للجنه شموا ريحتها وهم في الدنيا انس بن النضر في غزوه احد لما تخلف عن غزوه بدر ودخل غزوه احد وقال لسعد بن معاذ واهل لريح الجنه والله اني لاجد ريح الجنه دون احد سعد بن ربيع لما في آخر الغزوة بتاعت أحد برضو لما النبي بعت زيد بن ثابت عشان يطمئن عليه فلقاه في آخر رمق فقال له رسول الله كلك السلام يقول كيف تجد قال وعلى رسول الله السلام قل له إني لأجد ريح الجنة ولذلك في ورد في روايات كتيرة جدا وكل الروايات دي أوردتها في كتاب يوم في الجنة إن في ناس شمت ريح أو في ناس هتشم ريحة الجنة من على مسيرة 500 عام وفي ناس هتشم ريحة الجنة من على مسيرة 70 سنة وفي ناس تشمها مع مسيرة 50 سنة أو 40 سنة واخد بالك وفي ناس شمتها فعلا في الدنيا ايه المشكلة في ايه الموضوع يعني هتختلف من واحد للتاني كل لما تشم من مسافة أقرب فأنت أقرب إلى الله وكل لما تكون أنت أبعد شوية يعني مش مش مش قريب أو منزلتك مش عالي قوي تشم من بعيد وفي بقى ما بيشموش خالص في فقدين حتى الشم سبحان الله ربنا يجعلنا وإياكم ممن يشمون رائحة الجنة وممن يفوزون بجنة الرحمن سبحانه وتعالى هنتكلم في الحلقة القادمة إن شاء الله عن أسباب السبات بقى. أسباب السبات أظن حوالي أنا حطت عناصر فقط كده يعني حوالي 13 سبب من أسباب السبات احنا اتكلمنا عن السبات الحلقة اللي فاتت اتكلمنا النهاردة بقى عن بعض الخواطر كده حول ولقد صدق عليهم إبليس ظننا وحول حتة ان الطريق اخرته الجنة ازاي بقى ان انا اثبت على طريق الايمان وعلى طريق الطاعة ده اللي نبدأ نتكلم فيه ان شاء الله من الحلقات القادمة ان شاء الله نتكلم عن 13 سبب من اسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى ربما يتغير معاد الدرس هو يوم السبت هيبقى ثابت ان شاء الله لكن ربما يوم الاربع ربما يتغير ليوم تاني تابعوا على الشريط بتاع القناة الخارجية ان شاء الله ان احتمال يبقى في ظروف كده ان اغير يعني يبقى السبت ثابت ويبقى معاه يوم تاني يا الاربع يا يوم تاني هنحاول بس نظبطها مع حضراتكم يعني تابعوا على الشريط هم هيعلنوا ان شاء الله عن معاد الدرس ربنا يجمعني واياكم على الخير دائما ان شاء الله وما ننساش صيام الست ايام اللي ما صامش ست ايام من شوال لان اللي يصوم الست ايام مع رمضان كانه صام السنه كلها كما صح الحديث عند مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الظهر يعني صيام السنة. فربنا يبارك فيكم ويحفظكم تش صيام ست أيام ونقدر نصومهم متفرقون. وأنا عايز أقول حاجة حلوة قوي, أظن بكرة أو بعده أنا مش فاكر الحقيقة هيكون يوم 13 وبعدين 14-15 شوفوا النتيجة عندكم, أنا مش ما خدتش بالي قبل ما أجي ما بصيتش فيها. لو كان يوم 13-14-15 أظن لحد 2-3 يوم الحد بكرة هيبقى يوم 13 أظن يعني على ما أذكر برضو وتأكدوا من النتيجة. فممكن نصوم بنيتين, ما ينفعش أصوم بنيتين في فريضة ونافلة خدوا بالكم, إنما ينفع أصوم بنيتين في, في, في, في, في نافلة مع نافلة. فممكن أصوم بكرة وبعده وبعده بنية نيتين بقى, نية يوم من 6 أيام البيت ويوم 13-14-15 هيبقى معانا يوم الأربع نكمل برضو اليوم الرابع كده من 6 أيام, هيبقى معانا يوم الخميس نصوم ويبقى يوم الخامس بالنسبة لنا هنصومه برضو بنية يوم الخميس وبنية إن هو يوم من 6 أيام. يبقى أنتوا كده تخلصوا يوم الجمعة إن شاء الله نبدأ الحد نخلص الجمعة ويبقى أنتوا كده فزتوا بعشر أيام صيام في 6 أيام فقط. ربنا يجمعنا وإياكم على خير, ونحرص إن إحنا كل يوم نقرأ ولو جزء قرآن ونكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونكثر من الاستغفار وندعي لبلدنا في قيام الليل إن شاء الله. إن ربنا يحفظ مصر وإن ربنا يحفظ يعني بلاد المسلمين, يحفظ ليبيا يا رب, فرج هم إخواننا في ليبيا وفرج هم إخواننا في سوريا وفرج هم إخواننا في اليمن وفرج هم إخواننا في تونس وجميع دول المسلمين يا رب العالمين, واحفظ باقي بلاد المسلمين ويا رب الأمور تستقر ويا رب يعني يحفظ البلاد دي من كل سوء ويعني. وربنا يجمعنا وياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مواقف الايمان تبقى لصاحبها على مر الزمان, حروفا يسكن الاخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني. مواقف الإيمان, لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان, حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني. مشاركتي عن طريق الرسائل القصيرة